12 ساعة تصلي، لا انت هتصلي من 6 ل 6 وربع مثلا، في غيرك هيصلي من 6 وربع ل 6 ونص، في غيرك هيصلي من 7 ل 8 وهكذا. في مصر وفي المهجر كل اللي شايفيننا دلوقتي وسامعيني، نصلي كلنا الخميس اللي جاي من 6 ل 6 من اجل النهضة في مصر، امين، وتكون مصر للمسيح. ونقول يا الله أمانة في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح، صلي يا أمرنا. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جدا في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جدا في مصر النهضة ويطلق الشرار. يا الله بانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح، صلوا يا أبرار. يا الله بانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح، صلوا يا أبرار. أمين. نشوف اللي السؤال الأخير، أنا قدامي كذا سؤال لكن هقول واحد وبعدين ربنا يدمر حسب الوقت. بيقول هل يوجد في الكتاب المقدس إعجاز علمي؟ وهل الإعجاز العلمي دليل على صدق أي عقيدة أخرى؟ أنا عايز أطمنك، الكتاب المقدس لا محتاج مني ولا منك ولا من غيرك دليل عشان نأكد صحته، لأنه مش محتاج لإنسان، لأنه هو صحيح في ذاته، لأنه بيتكلم عن الحق وبيتكلم عن الخلاص والمخلص الواحد يسوع المسيح من أول آدم إلى مجيئه هو، إلى مجيئه هو رب المجد يسوع، بيتكلم عن الخلاص، خلاص الإنسان. الكتاب المقدس لما جه يتكلم عن خلقة الكون، الكون طبعا لما أقول الكون يعني حاجة لا يعبر عنها، ويمكن انا قلت فكرة عن الكون قبل كده، وطبعا هناخد وقت طويل لو اتكلمت، لكن اقول لك فكرة سريعة جدا. احنا بنقيس المسافات بيننا وبين النجوم والكواكب دي بحاجة اسمها السنين الضوئية، يعني اقول مثلا ان ضوء الشمس بيوصلنا في 8 دقائق بالمسافة بيننا وبين الشمس. يعني ايه؟ يعني المسافة بيننا وبين الشمس 8 دقائق في 60 يعني بالثواني، وسرعة الضوء في الثانية 360,000 كيلومتر، يبقى 60 × 8 × 60 في 360,000، يبقى المسافة بيننا وبين ايه؟ بين الشمس. واخد بالك؟ الشمس دي حواليها مجموعة اسمها المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية دي موجودة في مجرة اللي فيها النجوم اللي احنا بنشوفها بالعين دي. مثلا بيننا وبين النجم ده مثلا 100 سنة ضوئية، المسافة 100 سنة ضوئية، يعني نقول 100 بسنة في كم شهر؟ 12 في كم يوم؟ في 30 في كم ساعة؟ في 12 في كم دقيقة؟ في 60 في كم ثانية؟ في 60 في كم السرعة؟ 360,000. يطلع المسافة بينه وبين النجم ده، وشوف بين النجم ده والنجم ده مسافة قد ايه. واخد بالك النجوم دي واخدة مساحة كبيرة قوي اسمها المجرة. المجرة بيشوف المسافات بينها قد ايه. المجرة دي واحدة، الكون فيه قالوا زمان 2 مليون مجرة، 2 مليون مجرة. المهم حاجة يتوه فيها العقل، يتوه فيها العقل. هل ممكن الكتاب المقدس يعمل فالح يعني ويتكلم عن خلقة الكون؟ كل ده ما يهمناش. امال يهمك ايه يا رب؟ انا يهمني النفس دي اللي انا حبيتني، النفس اللي غلطت، ادم اللي اخطا، انا عايز اصحح خطاه، اصحح. فمن اول ما اتكلم اتكلم عن طريق خلاص الانسان بالصليب. فلما حواء اخطات واغيتها الحيه ودت جوزها واتم فبه العقاب، قال رب المجد يسوع من اول المكتوب ربنا قال اضع عداوه بينك وبين المراه، يعني بين الحيه اللي هي ابليس وبين ايه المراه، المراه اللي هي نبوه عن مين؟ عن العذراء مريم، وبين نسله الشياطين ونسلها ابن المرأة اللي هو مين؟ يسوع المسيح. هو يسحق رأسك، يسحق رأس الحية الشيطان، والمسيح سحق رأس الشيطان فين؟ في الصليب. فأول المكتوب إشارة للصليب، إشارة للخلاص. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، إشارة لموت المسيح بالجسد، إشارة للسلام. فهم المكتوب هو خلاص الإنسان، لكن ده ما يمنعش، وإن كان إحنا مش هنذكر حاجات عشان ندلل على صحة المكتوب، لا، المكتوب له محتاج دلالة مني ولا من غيري، لأن هو صحيح في ذاته. فمثلا أنا هقول لك أول سفر اتكتب اللي هو سفر أيوب، سفر أيوب يتكلم ويقول إيه؟ أجاب الرب أيوب من العاصفة وقال من هذا الذي يظلم القضاء؟ ده في أيوب 38. يقول اخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها، بيتكلم عن الأرض، من وضع قياسها لأنك تعلم، أو من مد عليها مسمارا خيط يعني على أي شيء قرت قواعدها، على أي شيء إيه قرت قواعدها، يعني الأرض مش مسمودة على شيء، على أي شيء قرت قواعدها. في سفر أشعية يقول الجالس على كرة الأرض، الجالس على كرة الأرض يعني الأرض إيه كروية، قبل الدنيا ما تعرف إن الأرض كروية. لكن هقول لك حاجة بقى تخرس لسان الشيطان، الحواريين بتوع رب المجد يسوع اللي هم مين؟ تلاميذ، يعني تلاميذ كان أغلبهم إيه؟ صيادين، صيادين. ولو قلت معلمنا بطرس من ذات كان بيشتغل ايه؟ صياد. وكان ايه؟ عامي وعديم العلم، عامي وايه؟ وعديم العلم. شوف معلمنا بطرس يقول ايه؟ خد بالك من الشيء المهم، بيقول ولكن سيأتي كرئيس في الليل يوم الرب، يعني مجيء المسيح له كل المجد. احنا رجانا ان المسيح جاي، رجانا ايه؟ ان المسيح جاي وحياخدنا للسماء، حياخدنا ايه للسماء، وفرحينا في الرجاء. ما تسأل اي واحد مسيحي رايح فين؟ على السماء رايح، هليالي يا بخلا ولا على بناء السماء ريحين مجدنا لله مين وين كل ويح سوين فادي ما على كل حين ما على كل حين ما كل حين وين كن ويا يسوع الفادي ما كل حين احفظ الإيمان حتى مهما كان هي فرك الشعب يا إخوة وين أوصل فلان وين أوصل فلان وين أوصل فلان هي فرك الشعب يا إخوة وين أوصل فلان عسامة ريحين مجدا للأمين وإن كن ويا يسوع فلما كل حين ناه كل حين ناه كل حين وإن كن ويا يسوع فلما ما كل حين بيقول سياتي كلفت في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقه وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها تنحل العناصر محترقه بتقول يا بطرس يا فياز يا جاهل يا عم يا عديم العلم الذره تنقسم بس لقينا غلطة في الإنجيل في النصف الأولاني من القرن اللي فات قامت الدنيا وقعدت لما طلعت نظرية اسمها نظرية دالتون الذرية ونظرية دالتون بتقول الذرة ايه لا تنقسم بس سؤاله ايه بيقول ان الذرة تنقسم يبقى الإنجيل في غلط معقولة ولفة الأيام ما عدتش كام سنة وطلعت النظرية الذرية الحديثة وانقسمت الذرة وملك الدنيا خراب وطلع كلام مين الحقيقي كلام الصياد لأن الصياد بيتكلم بإيه بالروح القدس بالروح القدس يا عم علم إيه علم إيه احنا عندنا علم من فوق علم من فوق مش محتاجين لعلم مش محتاجين لعلم يا حبيبي هيئة هذا العالم تلوم فبيقول بما ان هذه كلها تنحل اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى اي اناس يعني هيكون ايه حالكم صفاتكم هويتكم استعدادكم منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تغيب ولكننا بحسب وعده نمتلئ سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر أمين الكتابنا محتاج لتأكيد ودليل لا كتابنا فيه كل الدلائل يكفي أن فيه المخلص نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل الناس اللي طالبين السماء شيلان معي في الطريق يا أعز الصديق وفي الصديق بتنجدني لما بناديك حالا بلاقيك مدد لي يديك وبتسندني وتقول لي ها انا معك بيميني مسك وبرفعك وانا راعي ليك دايما براعيك وعيني عليك. ترنيمة 204 ما في الطارق يا زفاني وتوصلني بتنجدني بتنجدني لما بلدي على البلاي مدد ليدك وتسندني وتسندني وتقولي ها أنا معك بيميني مساك وفرحك وتقولي أنا أنا معك بيميني مساك وفرحك وأنا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وفي الألم مدقيني أوام تعطيني سلام وتشجعني وتشجعني بلدك ربي هلاقيك جنبي وفي الألم مدقيني أوام تعطيني سلام وتشجعني وتشجعني بلدك ربي الاقي جنبي طمنك ربي هاني وتقولي ها انا معك ميني مساك وطرفك وتقولي ها انا معك ميني مساك وطرفك وانا رايلك نوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا رايلك بك انا لاميك كل السلاري مع المصائب والعدو مغلو والعدو مغلو كل الايام ولا الدوام حسام في الدم يا مظلوم يا مظلوم بك انا لاميك كل السلاري مع المصائب والعدو مغلو كل الأيام ولا الدوام حهتمي في الدم يا مظلوم وتقوليها أنا معك بيميني مسكاك وفرحك وتقولي ها أنا معك بيميني مسكاك وأنا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمه ربنا بعنوان الابواب المفتوحه. قلنا في ابواب مغلقه ملناش دخل بيها. قلنا اصعب كلمه قالت في الكتاب المقدس في مثل عذاره لما قال واغلق الباب ملناش دخل بيها. لك لكن بنتكلم عن الابواب المفتوحة. تكلمنا عن اول باب اللي هو ايه؟ ابواب الظلمة. والباب الثاني باب السجن او ابواب السجن. والباب الثالث الباب المفتوح في السماء بتاع معلمنا يوحنا. ورب المجد يسوع بيقول ايه؟ لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. واسع الباب. اذا كلمنا النهارده بعنوان ايه؟ نعمه ربنا. الباب الواسع. الباب الواسع. تعالوا نشوف الباب الواسع. باب واسع يعني باين واضح ظاهر ما يخفاش عن العين، عشان كده ناس كتير بتدخل منه. ناس كتير واسع ظاهر، مش محتاج الانسان يدور عليه، مش محتاج الانسان يدور عليه. وده معناه ايه؟ معناه ان الخطيه سهله وقدام كل انسان. خطيه سهله، والانسان لو ما وعيش لنفسه هيدلق. يدلق. الخطيه سهله. وباب واسع يعني مفتوح على الاخر، على مصراعيه، مفتوح على الاخر، يعني مغري للانسان، لانه سهل ممكن يدخل فيه ويشبع كل شهواته. يشبع كل شهواته. اما يتكلم الكتاب او سليمان الحكيم يتكلم يقول فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كرما. شوف يكرر كلمة نفسي دي 6 مرات. نفسي نفسي. بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كرما، عملت لنفسي جنات وفراديس، غرست فيها اشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس المنبتة، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات. كل ده يقول مهما اشتهت عيناي لم امسك عنهما. ليه؟ دخلت من الباب الواسع، الباب المرحب، الباب الواسع الظاهر مفتوح على مصراعيه. الباب ده اللي هو يدخل منه الانسان اللي بلا مسيح. بلا مسيح، لان زي ما حاول دلوقتي نهايته ايه؟ الهلاك. او دخل منه المسيحيين بالاسم. المسيحيين بالاسم يعني ايه مسيحيين؟ انا اتكلمت كتير وبتكلم ومشغول قوي الايام دي بالمسيحية الشكلية. المسيحية الشكلية والعبادة الصورية، الشكل. كنت بتكلم مع جماعة قريب وجبنا سيرة القداسة، التخصيص لربنا والتكريس لرب المجد يسوع، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نوعظ ده سهل، نرنم ده سهل، نعمل شرايط ده سهل، وترانيم وتمثيليات ده سهل، ومهرجانات ده سهل، وكل ده سهل. لكن مش هو ده المطلوب اللي يوصل. المطلوب اللي يوصل حياة القداسة. يقول فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. هو ده المهم. باب واسع. باب واسع مراحة فيه الانسان يتدلع، وبعد شوية حيوالنا بعد تلاقي جوه الباب ده في زواج، واحدة واثنين وثلاثة، وفي متعة وفي أكل وشرب وطبيخ وفي كل حاجة تشتهيها نفسك، زي ما قال سليمان: بنيت لنفسي، عملت بنفسي، وكل يا نفسي واشرب يا نفسي. وبعد كده نفسك هتروح فين؟ زواج ومتعة ولهف ولعب وأكل وشرب وسرقة ونصب وتهليل وسلب، ده جوه البلد، جوه البلد. باب واسع، باب واسع على كل لون، على كل لون، مفيش قيود، مفيش قيود. والشيطان بيعمل دعاية كبيرة قوي للباب ده، يقول لك انت بتصدق. ابونا مكاري يقول لك بلاش خمرة، كان قدامي ورقة واحد بيقول لي انا بشرب بس ما بفكرش ان التلكيكة بتاعت ناس كتير الايام دي، بشرب بس ما بفكرش. احنا لينا تعبير بنقول بيت في خمرة مفهوش المسيح، ترضى ما ترضاش. وقمت كانوا ناس زعلوا، ناس كانوا متعودين يجوا هنا بس مش عايزين يسيب الخمر، فسابوا ايه؟ سابوا الاجتماع. مع السلامة، مع السلامة. انا اجرحك وانظف الدم دلوقتي واجي قدام ربنا امين في خدمتي، بدل ما اقفل لك الدم على وساخه وتروح جهنم. مفيش بيت في خمرة فيه المسيح، مفيش واحد ماسك كاس هيدخل السماء، هيدخل السماء. وانا مسؤول عن كلامي، كلام اللي بقوله، الكلام اللي بقوله. سكة دية او سكة ربنا لا فيها جواز ومتعة ولا فيها جسد ولا فيها نفسي، وكل يا نفسي واشرب يا نفسي. لا، زي ان شاء الرب وعشنا وسمح ربنا نتكلم المرة الجاية عن باب تاني، باب تاني فيه تكتيف، تكتيف المهم. الباب ده ممكن يكون في رأس وحرية وحاجة ايه زي اللي بتشوفه برة كده، الباب الواسع تشوفه برة، برة مع ان برة في قديسين، يعني في وسط الهيصة دي كلها في قديسين، واللي عايز يعيش مع ربنا بيعيش. المهم الباب الواسع ده يقول: كثيرون هم الذين يدخلون منه، كثير زي الهيصة اللي انا بقولها دلوقتي، كثير يدخلوا منه. ليه؟ لان واسع، واسع، وناس كثير يدخلوا منه. هتلاقي جوا الملحدين والكفرة، وتلاقي جوا الملهيين في الدنيا واحد مش دريان، مش دريان ماشي كده مطول مطول، اللي جاي ورا المال، جاي ورا المال، اللي بيجي ورا الشهوة، ورا الشهوة. فقد آدميته، يقول الإنسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تباد. اللي يسيب مراته وعياله وبيته تجري ورا ايه يا ابني؟ ورا هلاكه، ورا هلاكه. جوه الباب ده ناس كتير من كل عينة، من كل عينة. وتلاقي المتكبرين، وتلاقي المرائين جوه، المرائين، المرائين، تلاقي ناس كتير. هقول الحته دي. المهم كثيرين هم الذين يدخلون منه. تلاقي مولد جوه، مولد زفة، مولد. زمان كانت عادة القديسين يسموها موالد، يقول لك مولد العذر، مولد مرجرجس، مولد مولد. كان الزف وطبل وزمر، وتلاقي ياخدوا معهم شيشة، ما كانش يمكن، كان فيه البتاع دول اسمها ايه؟ طاير خلاص. وكانوا يحملوا عربيات، ده كانوا يطلعوا من هنا. انا مرة اتكلمت هنا وراحوا اتخانقوا في المولد هناك وضربوا بعض، واخدين ازايز دول واخدين كذا واخدين كذا. رايحين تعملوا، طب بيقولوا رايحين المولد، المولد هو ده الباب الواسع. مع ان اعياد قديسين ببساطة جدا، لو الانسان يتأمل القديس اللي بيحتفل بيه ده، ليكن ماري جرجس ولا العذراء مريم ولا دول، فين موجودين؟ فين موجودين؟ في وطننا الغالي، رايحين لوطننا الغالي، رايح للحبيب لا يسوع نلبس جسد سماوية لا تعطش ولا جوع رايح لوطننا للالي رايح لحبيب لا يسوع نلبس جسد سماوية لا تعطش ولا جوع يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرحي وتعزي لأن وعدك لأن تشيش وارثنا وارثنا وارثنا جاي ويخدنا للواسة نستعين للواسة نستعين ناس كتير على كل لون جوا الباب وتلاقي المرائين المرائين اللي بتكلم عنهم رب المجد يسوع كانوا جايين يصلوا فين؟ يجي في المجمع في وسط الناس يرفع صلاح في زوايا الشوارع زوايا الشوارع فبيقول متى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهر للناس أم حق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم هم دول جوا الباب باب الزفة الباب الواسع يا ابني بتبين نفسك أنت بتصلي لمين ده بيقول لما تصلي خش واقفل بابك وأبوك السماوي شايفه صلي له هو مش للناس مش للناس فاليهود كانوا مرائين مرائين عايزين يظهروا للناس ان هم متدينين وان هم اتبعوا ربنا وانتوا كذابين وهم كذابين مش كده المهم كثيرون هم الذين يدخلون منه نخش في السؤال منه الباب الواسع بيقول لانه واسع الباب ورحب ايه الطريق رحب يعني ايه سكه مرحرحه فالباب الواسع بيؤدي لايه للطريق الواسع فتعالوا نشوف الطريق الواسع ده التعميم سكه سكه مين ماشي فيها باب الواسع يؤدي الى الطريق الواسع نمره واحد انا هقول حاجه السكه دي سكه الجهال والضالين الجهال وايه والضالين بيقول طريق الجاهل المستقيم في عينيه اما سامع المشوره فهو حكيم طريق الجاهل جاهل تجيبه من هنا يجيلك من هنا تكلمه متربس خلاص اتقفل دماغه دماغه يقول لك السكه دي يا ابني السكه دي ما تنفعش السكه دي ما توصلش يا ابني السكه دي فيها بغضة ما توصلش السكه دي فيها حقد ما توصلش السكه دي فيها جسد فيها جسد ما توصلش ما فيهاش روح الله طريق الجاهل بيقول ايه طريق الجاهل مستقيم في عينيه وبعدين جهال وضالين ماشيين في ضلمه ماشيين في ضلمه يقول اما طريق الاشرار فكالظلام لا يعلمون ما يعثرون به يعوي السخي هو مش دريان مش دريان يقول يا رب هو مش عارف ربنا فين مش عارف السكه اللي توصل ربنا لكن اقول حته بين قوسين هنا ان لو قعد الانسان ملايين السنين يقول يا رب من غير اسم يسوع المسيح ما فيش وصول ما هي الحياه الابديه يعني عرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته هو السكه هو الطريق هو الباب هو الباب لو عدت مليون سنه بلاش مليون لو عدت الى ابد الابدين تقول يا رب من غير المسيح من عدت جوا الباب الذين هم بلا مسيح بلا مسيح. طريق الجهال بالضلين. الصديق يهدي صاحبه اما طريق الاشرار فتضلهم مش هيصمدهم. جهد يا سلام. شوف الانسان المتضع الحلم اما يقول له فيه ايه لما تيجي ربنا تقول له رب ارشدني ارشدني ارشدني السكه اللي توصل فين امسك ايدي وقدني امسك يدي وقدني كما تشاء يا سلام اختطاسي الى السماء. طريق الجهال والضالين. نمرة اثنين طريق الكذابين. جوه بقى تلاقي الكذب على ودنه من هنا تمشي تلاقي من هنا وهنا كذابين زي اللي كاتب لي السؤال ده بيقول لي هل ممكن يبقى واحد عنده مواهب وكذاب؟ لا ده كذاب. وممكن واحد خادم يبقى كذاب؟ ممكن. اللي بيجب على مراته اللي مراته بتجبه عليه اللي بيجب على الناس واللي بيمسه بيخلب وشيكات مضروبة وكمبيرات مضروبة وياخد ويبيع وما يصدقش حاجات كتير قوي كتير قوي كذابين كذابين. بيقول يعني الكذابين طريق الكذب ابعد عني. ده المرنم بيقول طريق الكذب ابعد عني وبشريعتك ارحمني. انا مش عايز سكة الكذابين. طريق الكذب ابعد عني. بيقول مرة الحكيم إذا دخلت الحكمة قلبك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب. الإنسان المش يطلع لك فواتير فواتير يقول لك شيء الحتة دي وضع علي الكذا يا كذاب يا كذاب. المكسب عناه عناه يا سلام. صدقوني انا بتكلم وانا حزين وانا حزين. انا خلال الايام اللي فاتت دي او الشهور اللي فاتت تعاملت مع مسيحيين كتير تعاملت مع مسيحيين كتير شفت العدد العدد ناس بتصلي بتصلي وهم من الصديق وينصب على ايامنا الناس بيقابلوني في بلادنا ويقولوا لي الكلمه دي يا حزن قلبي ابونا مثال بيقول كده طريق الكذابين والجهال والضالين وطريق محبي المال والطمعين. والذي تجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال حنسافر فردين ايدينا ويقول الخاطئ من الاهوال. اللي بتجري ورا المال الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال. لكن انا مش من هنا ده هنا عالم ثاني. لكن انا مش من هنا لا هنا لا مال ولدة ولا رينة. انا ليا وطن ثاني لا مال ولدة ولا لينا أنا ليا وطن ثاني. يا سلام، دوس على الدنيا وأولها الناس، ارمين من ورا ظهرك. أنا مش بوعظ، أنا مش بوعظ لما بص بالكنيسة الأولى كده وكان كل اللي عنده بيوت أو مقتنيات يروح يبيعوها ويجيب الأثمان ويرموها عند أرجل الرسل. شبعوا بالرب، شبعوا بالرب، شبعوا بالرب. ولما يشبع بربنا تهين عليه الدنيا اللي فيها، لأنه بيطلع فوق وتبقى الدنيا تحت رجليه ويبص للعالم من فوق. غني بالرب، غني بالرب. يا سلام، مساكين اللي بيدوروا على الذهب والفضة، وادي العالم ملأ وفضة، لكن جل من وهب ده وهبني بنوية وبقى هو أبويا بيعملني بالحنية أكثر من أمي وأخويا. مش هقول اداني فضة ولا اداني ذهب، وادي العالم ما له فضة، لكن جل من وهب. مش هقول اداني فضة ولا اداني ذهب، وادي العالم ما له فضة، لكن جل من وهب. لا وهبني بناوية وبقى هو أبويا بيعاملني بالحنية أكثر من أمي وأخويا. يا نعظم العطية اللي ادهاني ربي، يا مجانية فرح بها قلبي. حبيبي حلو، حلو، خذ نصيبك، خذ نصيبك. الأيام بتجري واليوم اللي بيعدي مش هيرجع، وما تفكر انك بتسمع وعظة. لا، أنا فرحان قدامه، أنا فرحان قدامه، أنا فرحان قدامه. ومعنا ومعنا هانت ربنا نشوف فضيل نتمتع بقربه وصرته تمنع عينينا ونعيش على طول. وهي يسوع سنهار على طول، مش كفاية مسيحية شكلية وقاعدة كده زي الدكك. خلينا نتنطق، خلينا نعيش. قولي معايا خلينا نعيش، نحس بوجوده، نحس بوجوده حاضر معانا. وأقول طريق الملتوين التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم. طرقهم معوجة، الفم ملتوي، تجي لي من هنا تجي لك من هنا، تقدرش عليه، دي مش مسيحية. انسان المسيحي المستقيم اللي في قلبه على لسانه كلمته واحدة وعملته أمانة، إنسان صريح عايش في النور سالك في النور، مليش حاجة من ورا ولا في الخلف. لا لا، ملتوي مش مسيحي، خبيث واللئيم مش مسيحي. مسيحية صراحة وشجاعة وأمانة، طريق الملتوين. وأقول آخر حاجة في الحتة دي، الباب الواسع يؤدي إلى الطريق الواسع، طريق السفاحين. السفاحين أكل لنا ورغم طريق السفاحين في طرقهم اغتصاب وسحق، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه. والمحكيم بيقول يا ابني انت ملقت الخطى فلا ترضى. ان قالوا هلما معنا لنكمل للدم لنختفي للبريء باطلا. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم ان عرجلك عن مسالكهم. مسيحية مفاش دم ولا اكل ولا صح لا فاش واحد سفاه ولا واحد مرهب لا مسيحية مستعلمة من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر الشمس ما تردش سيدك شتم اما هو فلم يشتم عوضا. المسيحية مش فتوانة ولا جدعانة جسدية لا لا لا لا المسيحية ضعف هو نفس القوة او اعظم من القوة حتى اللي بنقولها يوم الجمعة العظيم ضعف اعظم من القوة. العقلان يشوفوا على الصليب انسان بيطلع في الروح لكن لو فت عين ايمانه مع دماء في اللص يشوفه مش انسان. في الارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وظلم على كل الارض. ايه ده ايه ده ايه ده ده مين ده ده اللي بيطلع في الروح ان كنت ابن الله فانقذ نفسك وايانا يقول له اللص الثاني واللي رايح واللي جاي يتريع عليه ويهزقه. لكن بالعين المفتوحه وبالايمان يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عرفت منين؟ انا اصلا بدور على الخلاص فربنا فتى عيني فتى عيني. ليديا ضيعت الارجوان قاعده تسمع بولس وانفتح الرب قلبها لتسمع ما يقوله بول. شوف شوف اي انسان عنده شوق يعرف ربنا ربنا حيجيله ويظهر له ويعلن ذاته ليه ويكلمه. والمسيح له كل الماجد يظهر لفلان وعلان. ايه ده اللي احنا شايفينه الايام دي؟ واحده تسال مش معنى احنا المسيح ما بيظهر لناش؟ قلت لها انت ناقصه ما كل حاجه ليكي عايزاه يظهر لك ليه؟ الكتاب قدامك والكنيسه كل حاجه معاك عايزاه يظهر لك ليه؟ هو معانا هنا اسمه ايه؟ إيمانوئيل اللي تفسيره ايه؟ مسيح معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورا يا مسيح معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورا يا وعن يميني وعن يساري يحب عني سر انتصاري وعن يميني وعن يساري يحب عني سر انتصاري. مسيح في قلبي له كل حبي هو الهي وهو رب. يا سلام اما انسان عرف المسيح ليه والرب ظهر له لقيته بيبكي هنا على المذبح. ايه في ايه؟ قال المسيح كان معايا طول الليل بيقول لي ارجع بلدك واعلن وزول المسيح الهي. مسيح في قلبي له كل حبي هو الهي وهو ربي. مسيح في قلبي له كل حبي هو الهي وهو ربي. احلى ترنيمه على لساني يا ملك يا احلى ترنيمه لساني روح المعزي ملك عياني. الباب الواسع يقول لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك. الذي يؤدي ايه؟ خلي الانسان هنا يروح ويجي يروح ويجي. يعني على رأي الحكيم في سفر الجامعة بيقول في الختام، وإن كان بيقدم وصية وتحذير للشباب لكن هي لكل إنسان، بيقول لي افرح أيها الشاب في حداثتك وليسرك قلبك في أيام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك، واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. بيقول للإنسان اعمل زي ما انت عايز وخش في أي باب وامشي في أي سكة، لكن الحساب جاي، الحساب جاي، أنا سايبك حر اعمل ما بدالك، لكن العقل يقولي اعمل ما بدالي ولا ما بدل الهي، عيش لذاته وشهواته ولا عيش له هو، اعمل لدنيتي ولا اعمل لاخرتي، دنيتي ماليش حاجه فيها، واللي عرفوها سابوها ورفعوا عينيهم لفوق وعلما لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، انا مش عايز حاجه من هنا، واللي معاهم سابوه، معلمنا بطرس يقول ها قد تركنا كل شيء وتبعناك، وما كنتش ايدك في حب الرب وتحب الرب من كل القلب، لان المحبه دي هي اللي هتنفعك وهي اللي هتوصلك. المهم الباب الواسع بدايته الموت الروحي، بدايته ونهايته ايه؟ نهايه الابد. بدايته الموت الروحي، تلاقي الانسان من هنا ميت، يقول لك اسم انك ميت، انك حي وانت ايه؟ ميت. صح ماشي في الدنيا وبيتكلم مال الدنيا كلام وشتيمه واخذ وعطى وخناق وضرب وبتاع، لكن ميت. كنتم اموات بالذنوب والخطايا احيانا مع المسيح، فالميت بالحياه. من هنا الباب الواسع بدايه الموت الروحي، الموت الروحي فلان داء الهلاك. من هنا تلاقيه كئيب وحزين، مفيش فرحه في قلبه، مفيش حاجه تفرحه، ممكن يكون معاه فلوس لكن مش فرحان، مش مطمن، معاه فلوس يقول لك انا خايف، يحصل حاجه لي منى، بصحه يقول لك انا اميت، ما تعيش الساعه دي في سلام، لكن يعرف السلام منين؟ طريق السلام لا يعرفون، لا يعرفون. فبيقول الباب الواسع بدايه الموت الروحي ونهايه الهلاك الابدي، لما بيقول لي انه واسع الطريق، واسع الباب ورحمة الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. فبتقول الحكمة توجد طريق تذهب للإنسان إليه مستقيم وعاقبتها طرق الموت. المهم الإنسان في غفلته يفكر إن في متعته هنا الدنيا الحياة، يقول لك يا عم خلينا نعيش عمري. أنا رأي شاب كان بيكلموني عنه، والكلام ده مكرر مع شباب كتير، يقول لي يا ماما انا عايز اعيش حياتي، عايز اعيش حياتي. يعني ايه تعيش حياتك يا ابني؟ يعني ايه تعيش حياتك؟ تفتكر حياتك في الخطيه؟ لا، ده الخطيه موت. استنتم اموات بالذنوب، قم ايها النائم واستيقظ من بين الاموات فيضيء لك المسيح. عايز اعيش حياتي، مش هي اللي نعيش، مش هي اللي نعيش. لما ناس كتير بتسافر عايزين يتمتعوا، عايزين يعيشوا، عايزين يعيشوا، وهنا الانسان بالعيد المقفوله فاكر ان العيشه في الاكل والشرب والعربيه والفيلا والبتاع. لا لا لا، ده مساكين مساكين مساكين. توجد طريق تظهر للانسان مستقيمه وعاقبتها طرق الموت. فبيتكلم للحكيم وربنا بيتكلم بلسانه، بيقول الآن أيها الأبناء اسمعوا لي واصغوا لكلمات فمي. كان بيتكلم عن خطية معينة يسميها المرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية هي حتة شعرية موجودة في الأمثال. لا يمل قلبك إلى طرقها، لا يمل قلبك الى طرقها، ولا تشرب في مسالكها. اوعى تسوق في دروبها ولا تشرك في مسالكها. ليه؟ لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء. يعني إيه؟ يعني الأكابر يقعوا إن أنا أروح فين؟ قلت وأنت أمسك في ربنا، أمسك في ربنا قدامي باب مفتوح للنجاة وليا مخلص أتبع خطاه، أمسك فيه وأقول ماليش غيرك، أنت اللي تنجيني، أنت اللي ترشدني وتهديني، أنا بتلزق فيك أنت اللي تحميني، أنا بتلزق فيك أنت اللي تحميني. طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها إيه؟ أقوياء. لكن نشكر ربنا إن لما الشيطان يجرحك أو الخطية مين الطبيب؟ الطبيب الحقيقي أنا المريض. وأنت الطبيب جولك تداويني، جرحي بغيض جول الصليب يا محمد تشفيني. أنا المريض وانت الطبيب جيلك تداويني، انا المريض وانت الطبيب جيلك تداويني، جرحي ضعيف جيل الصليب جرحك تشفيني، جرحك تشفيني، جرحي ضعيف جيل الصليب جرحك تشفيني، جرحك تشفيني. وفي الاخر ربنا بينذر كل انسان داخل من الباب الواسع، فبيقول لمعلمنا حسقيان بيقول قل لهم حي انا يقول السيد الرب اني لا اصر بموت الشرير بل بان يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا عن طرقكم الرديه فلماذا تموتون. ولإلهنا كل الكرم والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. اسأل نفسك واسأل نفسك، رجليك على أنهي درب؟ على انهي سكة؟ داخل من انهي باب؟ او عيكون الباب اللي انت جواه الباب الواسع جوا الناس اللي ما تابوش وجوا الناس العشران؟ قل له وقليله ان كنت بعيد قل له انا جاي لك الليله يا رب توجني فاتول واقبل توبتي وسامحني واغفر خطاياي واقبل توبتي الان يا رب. ارفع قلبك وعيدك للرب حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. سامحنا يا سادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا سادينا، باركنا يا يسوع. نفس ترجاك مثل النفس ترجاك مليانة بالدموع. اوعى تأجل صلي اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، انت ابن الغالي علي وانت بنت الغالي علي، انت ايقونة المسيح له كل المجد، وانت ولننظف الايقونة يا رب. شيل التراب اللي علي، تراب العالم، جددني، اديني نعمة، نور حياتي، نور حياتي. الرب حاضر في الانسان، حاضر في حط ايدك في ايده وايدك في ايده، سلمه حياتك، سلمي حياتك. كلنا نرفع الطيبة من ربك مع الشفوات، اتقدم لخدمته مش بس للطيبة، مش بس للطيبة، اتقدم لخدمته. قل له نفسي اخدمك، قولي له نفسي اخدمك، افتح لي باب، بسلمك حياتي، اشتغل مع ضايع، لك راس المال والربح انت يا رب، تكون انت نصيبي، نصيبي، اعيش لك هنا عشان اعيش معك الابديه، الابديه اللي ملهاش نهايه. احنا بنشكرك كثيرا لاجل احساناتك اللي جديده علينا في كل صباح، لاجل العطايا اللي لا يعبر عنها، لاجل الخلاص المجاني، لاجل البناويه، لاجل النعمه الغنيه، كرامه ومجد ليك. بنشكرك لانك بتعطينا اكثر مما نطلب او نفتكر. اقبل شكر قلوبنا تسبح وتمجيد لشخصك العزيز المبارك، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيه والطاهر البتول ام المؤمنين. اسمعنا لما نبدا بالشكر قائلين اذان الذي في السماء ويتقدس اسمك، كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا يا ملك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبه الله الان ونعمه الابن الوحيد وشركه موهبه عطيه الروح القدس تكون معكم. كن بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.